خدوا مني اللي تضاعوا عليها في رمضان. اشوف فراخ عاديه مش هزار. يلا يا كمال يلا يا ناصر ماشي ماشي. اعمل ايه؟ انا عبيت. بصوا معايا بقى يا لك يا سيادة اللي ورا، احنا كلمنا عن اول حاجه اللي هي نوبل نيمونيا نيموكوكاي. الاورجانيزم الثاني اللي هتكلم عنه في الكوميونتي اكوايرد نيمونيا اسمه مايكوبلازما نيمونيا. المايكوبلازما نيمونيا هتكتبها ازاي؟ اولا الكوست اوف اورجانيزم از مايكوبلازما which is an intermediate organism ما بين البكتيريا والفيروس. ليه بقى؟ البكتيريا ليها سلول وقادرة على انها تديفايد. الفيروس ملوش سلول ومش قادر على انه يديفايد لوحده. المايكوبلازما ملهاش سلول، يعني تبع مين؟ الفيروس، بس بتقدر تديفايد لوحدها، يبقى تبع مين؟ فبقت intermediate organism ما بين البكتيريا والفيروس. المود اوف ترانسميشن دروبلت، كنت بتكلم كده. المود اوف ترانسميشن ايه؟ دروبلت. بري ديسبوزنج فاكتور از دو باي نيمونيا، واضح؟ هتبقى از دو باي نيمونيا. كلينيكال بيكتشر، اسمع بقى. المايكوبلازما بتعمل نوع معين من نيمونيا اسمه اتيبيكال نيمونيا او اسمها انترستيشيال نيمونيا. بمعنى بصوا لي هنا، الانفلاميشن بيبقى في الانترستيشيال تيش اللي حوالين الالفيولاي. يعني معنى كده ان الفلود اللي جوه الالفيولاي في كميته ايه؟ قليله. فالعيان هيجي لك بايه؟ سيفير تسمي وفيفر وكاف. تيجي تسني وفي بقى كتار سيفير تسني وفي بقى وكاف، واضح؟ بحط السماعة تسمع مينيمال كريبيتيشن. ليه؟ لأن الألفيولاي فيها كمية فلود إيه؟ قليلة. الأتيبيكال نيمونيا تتميز بسيفير سيمبتومز وذ مينيمال ساينز. يبقى تاني etiology mycoplasma intermediate organism between bacteria and virus mode of transmission droplet predisposing factor هتكتب كده as global pneumonia معايا. clinical picture هتبقى ايه؟ respiratory marked symptoms with minimal signs. marked symptoms يعني fever cough دسمية with minimal crepitations، واضح؟ الاورجانيزم ده بيتميز بحاجه كمان، ان بيخلي جسم العيان يطلع انتي بوديز ضد الار بي سي، تعمل لك اوتو اميون كولد هيموليتيك انيميا. خدناها في الهيماتولوجي. والانتي بوديز دي تخلي العيان يجي له رينولدز دينار، والعينين دول ممكن يجي لهم كمان بالمايكوبلازما بيفنيوايتس كليان باري، وممكن يجي لهم مايوكارديتس وجي اي تي مانيفست. ليش الانفستيجيشن مهم قوي؟ في الانفستيجيشن هتكتب ان التوتال ليكوسيتيك كاونت مي بي نورمال. ليه؟ ما هاش الوول، فالانتيجنز على الوول قليله، ما بيحصلش اكتيفيشن اميون سيستم. لكن ممكن نشخص العيان بان احنا ندور على الانتيجنز بتاعت المايكوبلازما في البعض انيوري. الكالتشر اوف ذا اورجانيزم از فيري ديفيكولت. التريتمنت بما ان ملهاش سيل وول ما ينفعش تستخدم لا بنسلين ولا كيتاروسبورت، مش ولا لا؟ لا بنسلين ولا كيتاروسبورت، لان البنسلين والكيتاروسبورت بيشتغلوا على طين انهيبيشن اوف سيل وول سنتس. طب اذا كان اصلا مفيش سيل وول، ولا حراد ولا لا؟ تاني، العلاج هيبقى إيتروميس أو أزيتروميس زيسوماكس، ده اللي ينفع في العلاج، لكن ما ينفعش نبدأ نستلم ولا كده. خلصنا السؤال اللي اسمه ايه؟ واضح؟ السؤال الثاني اسمه discuss nosocomial pneumonia. هتقول ان nosocomial pneumonia is pneumonia that develops in the hospital after admission by 48 hours. يعني عيان داخل المستشفى زي الفل، فضل 48 ساعة زي الفل، وبعدين قالوا ايه؟ pneumonia. في هذه الحالة العيان نقط الانفكشن من ايه؟ من المستشفى. دي مشكلة كبيرة اولا. ليه بقى؟ بصوا لي هنا، اولا كونك دخلت على المستشفى يبقى اكيد عنده سيريس ديزيز، واكيد السيريس ديزيز هيقلل الاميونيتي بتاعته ولا لا. ثانيا ده لاغ اورجانيزم عايش في البكتيريا، سوري في المستشفى، ده اورجانيزم بيجح عايش في المكان اللي بتستخدم فيه كل الانتي بايوتكس، يبقى ريزيستنت لكل الانتي بايوتكس التغيير، مفهوم ولا لا؟ فنوز كومن نيمونيا، نيمونيا ذات ديفلوبس after admission to the hospital by 48 hours. Eight predisposing factors to nosocomial pneumonia. واحد، patient related factors. أولا patient related factors, the patient is usually suffering from a serious disease that may lower his immunity. For example, diabetes mellitus, renal failure, leukemia, lymphoma. اثنين، drug related. Patients may receive immunosuppressive therapy in the hospital or chemotherapy. ثلاثة، instrument related. اللي هما ايه بقى؟ بصوا لي انا اقول العيان ممكن تعمل له انت حاجات تخليه liable for infection. بمعنى الايرواي اول بروتكتيف ميكانيزم هي النوز، الهير اللي في النوز والميكوزا اللي في النوز، بعدين الميكوزا بتاعت الفانكس اند، وبعدين بوكال، وبعدين كاف ريفلكس والفيولار ماكروفاج. انسترومنتيشن، اندوتراكيال انتوبيشن كان باي باس الابر اي واي بروتكتيف ميكانيزم. لما دخل اندوتراكيال تيوب الهواء بيخش من فنتيليتو على التراكيه، عمل باي باس للنوز، عمل باي باس للفانكس للنايكس والبوكال بورتس. فاندوتراكيال انتوبيشن كان ليه كبليت ديسبوز تو نوزوكوميان نيمونيا. ثانيا لما بحط العين على فنتيليتر، الهاي اوكسجين كونسنتريشن من الفنتيليتر بيعمل دامج للسيليا ودامج للالفيولا ماكرو فيجز، مفهوم ولا لا؟ رابعا لو اديت العيان سيديشن هتلغي الجاف، واضح؟ يبقى العيان عند محطوط على فنتيليتور عرضه للنيمونيا ولا لا؟ بسبب الاندوتراكيال انتوبيشن which will bypass the upper airway protective mechanism by ventilator itself by giving high oxygen concentration. This will damage the cilia and damage the alveolar macrophages. By giving the patient while on ventilation, we give him sedation, and this will lead to abolishing cough reflex. إيه كمان؟ لو ركبت الراي، الراي معدي في الأوسوفجيال إند ولا لا؟ للإستومك، فلو الأوسوفجيال سفكتر مش هتعرف تقفل، فده بيعمل جاست الأوسوفجيال إيه؟ ممكن يعمل أصباي، مفهوم ولا لا؟ The most common organism are واحد جرام نيجاتيف بكتيريا زي السودومونس والكليبسيلا والهيموفيلس. اثنين ستافيلوكوكس اوريس. ثلاثة ستريبتوكوكا نيومونيات. أربعة فونجس. يبقى أول حاجة هقول له ديفينيشن اوف نوزوكوم نيومونيا، ثانيا هقول له بريديسبوزينج فاكتورز، ثالثا هقول له الموست كومن ايه؟ اوكرس. هتكلم عنه من سابق. اول واحد هتكلم عنه السودومونس. السودومونس اول حاجه ديفينيشن، بعدين بريتش بوزنج فاكتورز انا مالتهاش، وبعد كده الموست كومن اورجانيزم، وبعد كده هتكلم عن مين. اول واحد سودوموناس. السودوموناس اورجانيزم غرام نيجاتيف بس لايت مود اوف ترانزيشن دروبلت predisposing factor ventilators. This is the most common ventilator associated pneumonia. Pseudomonas. Pathology. هتروح كاتب نفس الباثولوجي بتاع النوبه نيمونيا، بس هتكتب انه بيأفكت الفيوز، يعني هتكتب فيه congestion و hepatization و rehepatization و resolution، بس بيأفكت ايه؟ الفيوز دي برونكو نيمونيا. clinical picture تكتب بالظبط clinical picture بتاعت مين؟ اللوبا نيمونيا، بس هتكتب صدق. These patients are usually complicated by AR yes with a high mortality. investigation هتكتب زي نيموكوكاي بالظبط، بس الكالتشر هيطلع فيها ايه؟ سلمونس. التريت زي نيوموكوكاي بالظبط، بس الانتي بايوتكس هنا هتستخدم نوعين من الانتي بايوتكس. السودومونس ما ينفعش تعالج بانتي بايوتكس واحد، لازم اثنين. ثيرد جينيريشن كيفالوسبوين بلس امينوجلايكوزايد. امينوجلايكوزايد زي جنتامايت. ثيرد جينيريشن كيفالوسبوين زي سيفوتراكزون او سيفوتاكسين. ما ينفعش السودومونس تعالج بانتي بايوتكس واحد، لازم كومبينيشن. يعني بص يا ولاد انا كتبتها كانها لوبا ايه؟ نيمونيا. نيمونيا. الزياده بس البري ديسبوزنج فاكتور فنتليتر. والكالتشر سودومونس. وتريت. وهاي لاين وقلنا اذر ديسبوزنج ديسيس. ده فؤاد بس. نيجي بقى للاورجانيزم الثاني ستاب. ستافيلوكوكاس اوريس. ده ثاني اورجانيزم في النوزوكوبيا. Etiology. Organism. Staphylococcus aureus, which is a gram positive cocci. Mode of transmission bacterium. معايا ولاد ولا لا؟ ده organism اساسا عايش على السكين. عادة بيوصل للرج على طريق بكتيريم. وراح. Predisposing factors. Common following influenza A infection. واضح؟ باثولوجي هتكتبه زي مين؟ هتكتب as لوبر بالظبط كده، او as سودومونس اسف، هتكتب ايه؟ as سودومونس. but these patients tend to produce bio seals، فاكرهم؟ cavities اللي فيها باص. العينين دول الستافيلوكوكس اوريس عادة بتعمل ايه؟ بايوسيز. يعني هتكتب في الباثولوجي كما يلي از مين، بس they tend to produce بايوسيز. clinical picture هتكتب as pseudomonas but they may produce toxic shock syndrome and embyema. هتكتب as Pseudomonas, but they may produce toxic shock syndrome or invite. Investigation, hatiktiv as Pseudomonas, but culture will provide staff bias. Treatment as Pseudomonas, بس الانتبعاتك يا نفسلن يا بانكو. ولو ان ازرار دلوقتي فرسا فانكومايسن ستاف اويس عالج باللينوزوليد. خلاص. فاضل مين بقى؟ نيمونيا نيمونو. بص يا هتقول اولا مين هم العينين الميونو كومبرومايز؟ هتقول الاول مين عينين الايه؟ الميونو كومبرومايز. هتقول عينين الميونو كومبرومايز هم مين؟ كرونيك عينين الكيميا الفوما ايدز، عينين بياخدوا كيمو ثيرابي، بياخدوا ايمينو سبريسن ثيرابي، اوكن ترانسفورم بيشنت. وبعدين تقول له the most common organisms are the usual organisms affecting normal individuals. يعني انا والايدز ماشيين في الشارع، انا وعين ايدز يعني مش ماسك الايدز بايدي، عشان انتوا دلوقتي النقط بيبقى قليل شويه. انا وعين ايدز ماشيين في الشارع، انا وهو عوضة للستريبتوكوكاي ولا لا؟ بنفس الانسان. لكن هو بيتميز عن ايه؟ انه ممكن يجيله انفكشن، يجيله انفكشن ده ممكن يجيله ولا لا؟ الحمد لله اورجانيزم اسمه نيوموسيستايتس كرينيال، اورجانيزم زي سايتوميجالو فيروس، اورجانيزم زي الاتيبيكال مايكوبكتيريا، اورجانيزم زي الفنجال. دي ما تضربش نورمال انديفيدوال. لكن لو سؤال اكتر اورجانيزم يضرب عين الايد مين؟ ستريبتوكوكس نيومونيا. زي ذا موست كومن اورجانيزم از، لكن ذا موست بيكيولير اورجانيزم، الاورجانيزم اللي تقول لي غالبا عند ايمين كوكوماي بيكيولير يعني مميز. ذا موست بيكيولير اورجانيزم از نيوموسيستايتس فنجاي، اتيبيكال مايكوبكتيريا، سايتوميجالوفيروس. واضح؟ النيوموسيستايتس كرينيال ده فنجس دروبلت انفكشن بري ديسبوزنج فاكتورز امينو كومبرومايز، كلينيكال بيكتشر از لوبا نيمونيا. بس بيجي لهم اي ار يس الانفستيجيشن بتديتكت الانتيجنز بتاعت الاورجانيزم باي اميونو فلوريسنس. الكالتشر از فيري ديفكت، بتوصل بعد 3 4 اسابيع. تريتمنت مفيش ليهم تريتمنت غدويين، يا سوتريم يا بنتاميدين. السوتريم اللي هو ترايميثوبريم سلفاميثيكس ازول، بالنسبه لكم انتوا ايه؟ سوتريم. والدواء الثاني اسمه بنتامي. خلصنا ثلاث اسئله. انت بتعمل كده ليه فينا؟ لان القصه متقسمه في كتاب الاسم زي ما انا قلتها كده، مش متقسمه زي الكتب اللي انتوا بتذاكروها بما فيهم كتاب، يعني مش متقسمه لوبا ولوبيا، متقسمه كوميونتي اكواير نوزوكوميال امير كوبرمايز. ودي الطريقه الجديده لترسيم النيومونيا اكشوال، مفهوم ولا لا؟ واضح؟ في اورجانيزم في نوع من النيومونيا مكتوب برضه كتاب الاسم اسمه اتيبيكا نيومونيا، هو مكتوب عندك اسمه ايه؟ صعب الاجابه بس هنقولها كده بسرعه لانها سهله كده. شوف الكتاب وصل هنا. اتيبيكا نيومونيا يعني انفلاميشن حوالين الالفيولاي، وبالتالي بيعمل ماركت سيمتومز ايه؟ مينيمال ساين. الاورجانيزم اللي يعمل المنظر ده المايكوبلازما احنا اتكلمنا عنها اوريدي. اورجانيزم تاني اسمه ليجيونيلا، اسمه ايه؟ الاورجانيزم ده سموه كده ليه؟ ليجيون ايكوديشن علاقه بليجيونيلا، هو الايكوديشن اسمه ليجيون؟ ما لكن ليجيون يعني فايلم، ليجيون يعني فايلم حاجة عسكرية يعني حاجة عسكرية. محاربين القدماء الأسطورة بتاعت السحلية والصحيفة لما كانت بتجري مع الألف، صح؟ والمحاربين القدماء والرومانيين الليجنز، جبتوا الكلام ده منين؟ طب بص يا ولاد الليجيونيلا اسمها جامد ان في ميتي اتعرف في نهايه القرن ال 13 كان بيجمع علماء التاريخ الامريكي to study the old western american legends خرافات الغرب القديم. كل اللي في الميتنج دول جالهم نيمونيا من الاورجانيزم ده فسموه ليجيونيلا عشان كانوا هما بيتكلموا عن اماكن ليجند اساطير لا خيال ولا خرافات ولا خزعبلات. ماشي ماشي. شويه ناس جالهم نيمونيا وكانوا مجتمعين بيتكلموا عن اماكن ليجند فسموه ليجيونيلا. الاورجانيزم ده موجود في الميه الووتر ريزرفوارز زي خزانات المية زي الدش زي المكيف الصحراوي عارفينه؟ المكيف الصحراوي ده عبارة عن مروحة نوع بس كبير كده ومتغطية كأنها مكيف وجنبها خزان مية عشان الهواء يطلع ومعاه شوية رطوبة والخزان ده بيتملي مية. دايما المصريين كانوا يرجعوا بإيه؟ بالمروحة والمكاسب من الخليج. انت عارفين القصه دي ولا لا؟ قال لي واحد كان زمان مسافر الخليج لازم يرجع بايه؟ مروحة وكاسب. ده لازم انت تلاقي كل الطيارات اللي راجعه من الخليج من الكويت طيارات كلها الطيارات كلها مراوح وكاستات بس هو رايح عشان يجيب مروحة وكاسب ما يهموش بقى حاجات بعد الدنيا بعد كده جاب المروحة وكاسب خلاص مستقبله اتقبل. والله العظيم كل المصريين كان هدفهم حاجه واحده والصعايده بالذات ولو انهم عاجز على ناس يعني انا بعشقهم بصراحه واعتبر ان هم اصل رجوله الصعيدي هو اصل رجوله بلا منازع بلا منازع. لو حبك يبقى انت بالنسبه له انتشر اللي يلمسك يضيع مهما كان واللي يزعله يفضل جوه في الليفل يعني يفضل بس سعيد في مين لو قلت له حقك عليا خسر جبته الارض يقعد هو اعتذار يعني قلت له حقك على دماغي يا نهار اسود قطعته بسكينه ميته ذبحته مش هزار وانا كنت بحبهم لسبب ليهم دين عندي يعني دين في رقبتي انا ما كنت في الكويت انا متربى في الكويت جيت انا على جامعه ايام السادات لما عمل معادلة انا من ايام المعادلة كنت انا في اعدادي اسمها متوسط بس كنت في اعدادي فقامت مظاهرات الفلسطينيين عملوا مظاهرات في الكويت وحقهم يعني هم كانوا متكلين على مصر ان هي اللي تراجع البلد كل مصر تعمل معاهدة ده كسر جواهم الامل الوحيد اللي كان فاضل ومين اللي هيرجع فلسطين الا اذا كانت مصر مين تاني فده كان هيجننهم فعلا فطلعوا مظاهرات عنيفه جدا واصحابي الفلسطينيين مسكوني في وسط الشارع بعيد بعضه ضربوني بحزام جلد انت عارف كانوا بيضربوهم في التعذيب في الافلام على ظهره كانوا بيضربوني بحزام جلد فانا ابتديت اصرخ فسمعني واحد صعيدي كان معدي في الشارع وطلع جاري طبعا هم شافوه وهو جاي بيجري كله جاي اصورك يعني المنظر لما هو جاي انا اتخضيت يعني انا خوفت في منطقه في الكويت اسمها حوش عثمان خدت معنا المنطقه دي بيحطونا الصعيدة العراق احتلت الكويت كلها ما عدا حوش عثمان والله العظيم ما بهزر الكويت قعدت فيها العراق قعدت في الكويت قد ايه؟ حوالي سنه ونص ما دخلوش حوش عثمان حاولوا يخشوا اتضمرت اربع دبابات لان كل الصعايده اللي هناك مجندين فهم عارفين يعني ايه القنابل اليدويه ويعني ايه سلاح وبتاع فالمصريين اتلموا في حوش عثمان والصعايده حوطوه محدش عارف يخش المهم ان هما المظاهرات اللي اتعملت دي بس الفلسطينيين غلطوا غلطه هما طلعوا على جامعه الكويت وضربوا الطلبه المصريين وطلعوا على السفاره وحصروها وبقوا يكسروا في الازاز بس هما رايحين السفاره غلطوا غلطه ضرب واحد صعيدي في السجن بس رجع الحوش عثمان قال لهم انا اتضربت والسفاره المصريه متحصره والطلبه المصريين اتضربوا بس حوش عثمان طلع حلو بكبر حصان الحريص وحلو الجامعة. جاء البوليس يتدخل ضربه البوليس وقفوا في وسط الميدان. يعيش السادات وبيجي انقضى وسط الميدان. يعيش السادات وبيجي انقضى ما بيطفوا البيجي في وسط الميدان. ملوش حل. بحبهم بحبهم فعلا. المهم نرجع لكلام الليجيونيلا او جماد بيضرب الوتر سبلاي بتاعه على طريق الوتر دروبلت لو استحميت لا قدر الله. والحاجه الثانيه الاورجانيزم ده بيتميز بيعمل ايه؟ اتيبيكال ديمونيوم ومعاها ضعيف ومعاها كونفيوجن ومعاها هايبوناتريميا. دي مهمه جدا انه بيعمل صياد بيعمل ضعيف كونفيوجن هايبوناتريميا. ده اللي عايزك تعرفه عنه. دي الاسئله بتاعت النظام. دي الاسئله بتاعت النظام. هنخش عليها صفيره السندروم. انا داخل هناخد بس لونج افتر ان شاء الله قبل ما تموت ولاد من غير ضحك هستيري ومن غير هفي شباب ترى يضحك لوحده يا رب فعل انا كنت مالكش اخوات صبيان ولا ايه. المهم وصولي انا ولاد سبيوتيف سيندروم باي ديفينيشن عيان بيكح يجيب فص اكتر من 200 سي سي في اليوم. يعني انتوا حافظينها في العملي اكتر من كوبايه. اوكي عيان بيكح يجيب فص اكتر من 200 سي سي في اليوم. في اربعة ديزيز بتعمل منظر لونج ابسس برونكيكتسس سيستيك فايبروسس ان ايبايما بس بشار مع بونكو بلور. هنبتدي باللونج ابس. لونج ابس هاخد مننا بالظبط 10 دقايق ان شاء الله. ان شاء الله. بصوا معانا اللونج ابس by definition is a cavity containing pus in the lung. Any charge is a primary, a second. Second is a surrounding. عايز اعمل ابسس في اللون. ممكن يبقى جايلها منين؟ شيء اسمه ازاي؟ اوستيو فايلايتس او ابسس سكين ابسس. ممكن يبقى جايلها من بلورا الفايل. ممكن يبقى جايلها من تحت اوف كلينك اميبك ليفر ابس. ممكن يبقى جايلها من هنا ميديا سباينايتس او اوسوفيجيال تيومر. او ممكن يبقى جايلها من لندن نفسها زي انفكشن في تي بي كافيتي يعمل ابس. انفكشن في لونج كولابس في بابوني انفاكس في بونكوجينيك كارسينوم. مفهوم ولا لا؟ سكند انفكشن في اي لونج تيجي نعمل لنا ايه؟ لونج ده سكند. البرايمري لونج ابسس بقى اسمه اسبيريشن لونج ابسس. كلمه اسبيريشن لونج ابسس يعني جبت انفكتيف ماتيريال دخلتها لغايه القلب راجع. انفكتيف ماتيريال دخلتها لغايه اعملها ازاي دي بقى؟ معايا؟ لازم يبقى عندي انفكتد ماتيريال مش كده؟ انفكتد ماتيريال دي ممكن تبقى ايه؟ فوميتنج هيماتيمس جوين بودي زنكا دايبرتيكولم اللي هو فرنجيال باوتش اللي جمع فيه الاكل اللي عندي يدوس عليه يعمل الاكل اللي كانوا من يومين اوسوفجيال تيومر وعملت اسبريشن للنيكوتيك ماتيريال جاستو اوسوفجيال الباكس بيعمل اسبيريشن ولا لا؟ بس على فكره لازم يبقى في شرط تاني. لازم العيان ما يبقاش عنده كف ريفلكس. لان لو عنده كف ريفلكس لو جاي اسبريت هيكح ولا لا؟ يبقى عشان يحصل اسبيريشن لونج ابسس لازم ما يكونش عندك كفر، يبقى شيء كفر فلكس زيك كوما انستيزي انا عند بربر شغله لا انا واخد ماسل ريلاكس عن اولد ايج. طيب الباثولوجي بصوا ايه راح يحصل. الباثولوجي ولا بتاع اللونج ابس الانفكت ماتيريال هتوصل للالفيولار تاكلها الالفيولار ايه ساكروفيتش تطلع سايتو تعمل بازو فاليديشن تجيب واي بي سيز واي بي سي تعملها ريد وبعدين الواي بي سي تطلع بوتينيتك تعمل لنا جراي هيباتايزيشن لغايه دلوقتي احنا ماشيين ايه سمو نيومونيك ستيج. عايزين تمشوا كله مع بعض مش نفس واحد. طيب ناخدها بقى بالراحه انا عايزكم تفهموا بقى نيومونيك ايه المشكله كبيره دي اذا هتضخم الموضوع ان البوتينيتك انزيمز هتطلع بكميات كبيره تعمل دامج للالفيولاي كمان فالالفيولاي بتاع على بعض يعملوا لك كبد كبدي مليان زيت وابصر يبقى ده اسمه ايه بص يبقى ده ابسس اكيوت ابسس الابسس اول ما بيتكون هو بيتكون بيبقى فيه مؤذيه عاد لو سبب الابسس لمده اكثر من شهرين هيبقى ايه كرونيك يبقى فيه باي اللون يبقى ثيكن وسموث وصارت بقى هيرز اوف فايبرز. يبقى احنا عندنا ثلاثة ستيجز نيومونيك ستيج اكيوت ابسس ستيج كرونيك ابسس. مكان الابسس فين يا ولد؟ اسف حضرتك لو سكندري حسب الطرس لو تيمي هيبقى في الابس يبقى تيومر يبقى هيبقى تحت فاهميني ولا لا؟ لكن البرايمري اللي هو الاسبيريشن لونج ابسس يبقى رايت اند بيزل السكندري مكانه فاريبل حسب التشارج لكن برايمري يبقى رايت اند بيزل. ليه رايت؟ لان رايت مونكس مور ان لاين وذ ذا تروكيت كده تبقى وايدر وشورت فاسهل ان الافكت الباتيه بتخش فيها. ليه بيزر؟ ده جرافيتيشن خلاص. هنتكلم عن ثلاثه ستيجز سيمتومز وسايز. نيمونيك ستيج هتكلم عنها؟ لا ليه؟ زي نوبا نيمون اكيوت ابس يلا خلصوا مني سيمتومز. لا مش سامع لا الله لما تقول ايه اصحابك كلهم انت قاعدين شو صوتك طالع الله دس وبعدين كاف نوح بيوتن كالر ماشي بيزيد معاني بوزيشن طيب اون ذا نورمال نورمال سايز يبقى بقى اوردر عشان ان واضح في دفنيا في تشيس فين عشان دوس مستيوشنال هيموبس زويتن القوة القوة في كبد بونكر يبقى مفيش معاك باتن وسمتو زبكور كومبليكيشن طيب دوك انسبكشن الشيب هيبقى ايه نورمال لا بيبقى نورمال بس كده بيبقى نورمال يبقى لان اذا في بلج ولا ريتراكشن موفمنت ايه بك نورمال ليتر سكين ايفيدنس اوف انفكشن اوف كارينت ستارت اب جست وان اس بالبيشن تراكيا نورمال انتندرس ولا لا على الفيت سايد TBS ها عاد بابا مول موف بابا مول كاي ولا غلط ها بسيشنز نورمال بالكاشن دانس وذا فلويد ليفل اوكي دانس وذا فلويد اوسكالتيشن مدام ثلاثة سي يبقى ايه مدام قلنا ممكن يبقى تريبي ايكوفوني ويسبين بكتولا وممكن يسرع بلوغر جنرال اكزامينيشن ايفا وتكتوت ممكن تلاقي فوز ايه ستيب كونشس كونيك ابس سنتوس يغادر از اكيوت بس بالاضافه مادام ده كرونيك انفكشن يبقى باد حاجه ثانيه بيجي لهم حاجه اسمها ريتينشن سيندروم اللي عنده بتعود يكح ويجيب قص صح؟ تعالى لا اللي عنده بتعود يجيب قص يوميا اللي بيحصل ساعات ان الجونكس اللي فاتحه في الابسس تتسد بميوكس لاج فالعاني يبطل يجيب سبيوتر بس لاج تحطه ايه؟ عليك فعلا بقى تاني الباص تاني يوم يكح جامد لغايه ما يجيب الميوكس لاج ويبتدي يجيب باص تاني وتبتدي حالته ايه؟ واضح؟ اسمها ريتنشن ساين خد بالك حصل في الكرونيك ابسس ايه؟ فيروس حصل انسبكشن shape dash movement expected على affected shape طبعا عليك يا حماده shift to the same side inside skin fish skin fish palpation trachea shift to the same side tendon on affected side TVF عادي في طبعا ما عارفش زي ما هو راح في ايه بالبيشن بالبابل كاي ولا غلط بالسيشن نوما لما يشيل ايبت شيفتد بيكاشن وسكاتيشن زي لكن لكن جنرال اكزامينيشن اول كلمه واحده كرونيك انفكشن كلوبينج وعنده اللي هو لف ايديه عشان عمل يدوس وكول ونص بودي وي انفستيجيشن يا باشمهندسين نعمل لاب على السي بي سي على ليكو ساي عامل في سبيد اب كلتشر اند سيستم بسم الله ما شاء الله ايه ده كنت بتكلمني ايه احنا نخش على البونتكس ايديولوجيكا ما انا عايز من اكس ري امال هنعمل له ايه يعني اصوره صوره 6 في 9 ان اكس ري ما انا عارف ان هي باب اكس ري هلاقي في الاكس ري كافيتي ولا فلويد ازاي الفرق بين الاكيوت والكوريك ابس الاكيوت يبقى ريجي لو ورو تاني والكوريك زي وسموه في حاجه كمان في ده ساين الكوريك ابس هتبقى ايه شيفت الاكيوت لا سايد سي تي ديفرنت اسمه دايجنوستيك برونكوسكوبي يوايك الفوين بودي الاسبيريت ويك كان في تيومر تاخد عين الفص تعملها كاتشو اند سيف اخر حاجه بص لي هنا يلا ممكن يبقى ثيرابيوتيك اشيل الفوين بودي اشفط الفص واحنا امتي الفيد من زي النيومونيا بيظهر بس عليها سيرجيكال فيد انت تشيل الابسس لو اكتر من 4 سم بس ماني فرع او لو فيد ميديكال تريتمنت او لو سسبكتنج مالجنس مفهوم مع بعض الساعة واحدة بس ازاي يعني واحدة ويوم السبت عادت الساعة 10